كن واثقا من نفسك. عندما كان الرسام الشهير بابلو بيكاسو يمشي في السوق، رأته امرأة فجاءته بقطعة من الورق وقالت له بسعادة وحماس: سيد بيكاسو، إنني من أشد المعجبات بك، فهل يمكن أن ترسم لي شيئا؟ فاستجاب لها بسعادة ورسم لها لوحة سريعة، ثم ابتسم وهو يقدمها لها وقال: إن هذه الرسمة ستساوي مليون دولار. فردت المرأة بدهشة وإثارة: ولكن سيد بيكاسو، إنك لم تستغرق إلا 30 ثانية فقط لترسم هذه التحفة الفنية الصغيرة. فضحك وقال: سيدتي، لقد احتجت إلى 30 عاما حتى أتمكن من رسم هذه التحفة الفنية في 30 ثانية. اكتشف ما يمكن أن تتميز وتبدع به، اكتشف قدراتك وإمكانياتك التي وهبك الله، فكل إنسان على هذا الكون يملك صفات ومهارات وقدرات تميزه عن غيره. اكتشف تلك الصفات والمهارات واعمل بكل طاقتك على تطويرها. جرب طرقا جديدة للنجاح، غامر واترك منطقة الراحة التي ركنت لها، فهذه المنطقة لن تجعل منك إلا شخصا كسولا لا تقوى على العمل وتخاف التغيير. لم يكبر ولم يتفوق أي إنسان إلا بالتجربة والمجازفة والتدريب والإصرار والالتزام والعمل والتجربة والفشل والركض خلف أحلامه دون كلل ولا ملل. ركز على مهارة معينة وطورها كل يوم ولا تخشى الفشل، فالعظمة لم ينلها أي شخص عادي، وبقدر ما تعطي الحياة ستحصل عليها، فمع التدريب والإصرار والصبر ستنال العظمة والنجاح. لا تلتفت للمحبطين الفاشلين الذين لن يرضيهم شيء سوى سقوطك معهم. دون اسمك في صفحات التاريخ ولا تكن شخصا عاديا، كن بارزا ومتميزا، افعل ما تستطيع وأثبت للجميع من أنت.